الحمد لله. بعض الناس الشيطان يأتي لهم بوساوس في ذات الله تعالى، ماذا يفعل؟ ورد في الأحاديث عدة علاجات. أولا قال فلينتهي، إذن يتوقف، يجاهد نفسه، يشغل ذهنه بالمفيد. ثانيا فليقل آمنت بالله ورسله. ثالثا يقرأ قل هو الله أحد. رابعا يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتفل عن يساره ثلاثا: قوي قلبك بالاعتقاد بربك،